إلى الشيخ محمد عبد العزيز الألف عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وباسم الأسرة الكريمة أسرة راحلنا الكريم. باسم الحاج سعيد أبو علي وباسم أبناء الراحل الكريم حاج جمال حاج خالد أشكر لكل من شرفنا بواجب العزاء وأشكر لوالدنا الداعية الإعلام الكبير الشيخ محمد أبو حامد وهيا بنا للادي معانا أعلام من الجامع الأزهر الشريف ومن مسجد مولانا الإمام الحسين ومن مسجد ستنا السيدة زينب لكن الجميع فوضوا فضيلة الأستاذ الدكتور حاتم أمين إمام مسجد طارق بن زياد القاهرة ليتفضل بإلقاء كلمة العزاء عن أهل القرآن وأهل العلم بمحافظة القاهرة يتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة وبعد فلقد استمعنا واستمتعنا عبر ثلاث قراءات متواليات من قراء أعلام وقد غلبت على التلاوة معاني متجمعة بدأ فضيلة الدكتور الطاروسي أكرمه الله بآيات من سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد يعلم وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة ودارت الآيات حول صفات الله تعالى والصفة الأساسية العلم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إذا أسررت القول علم وإذا جهرت به علم ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم كل شيء وبدأ الشيخ عبد اللطيف وهدان حفظه الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وبدأ الشيخ محمد سعد بالحديث عن الأنبياء وأبيهم إبراهيم ومن خلال حواره مع قومه قال وسع ربي كل شيء علم أفلا تتذكرون هذه الصفة صفة العلم لمن أيقن بها حق اليقين راجعة لصاحبها عن اقتراف وزر وإثم يغضب الذي يطلع على السر وأخفى فالذي يؤمن أن الله مطلع عليه يراه ويسمعه حيث كان وأين كان ومتى كان، فإنه يمتنع عن أن يغضب الحي الذي لا يموت. ولذلك وقف عبد القادر الجيلاني شيخ من أهل السنة من المتصوفة يعلم تلامذته هذا الدرس الرائع العمل، فقال: كل واحد فيكم يأخذ طيرا يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فجاءوا جميعا بالطير مذبوحا ليعطوه، ويقولوا طبقنا ما قلت. كل واحد ذهب الطير مذبوح وأدخل يا شيخ، إلا واحدا جاء بطيره حيا فقال: ما لك لم تذبح؟ قال: يا سيدي ويا شيخي، ما ذهبت إلى مكان فوق داري ولا في داخلها ولا في الصحراء ولا عند الجيران إلا ووجدت معي واحد لا يتخلف، هو الله، يعلم كل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل 6 مليار أو 7 مليار على ظهر الأرض يستحيل عليهم جميعا أن يحصوا ما يسقط من ورق الأشجار، بالله يستحيل، ومع ذلك يعلم الله عز وجل ذلك في كل لحظة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بل الأعجب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يأخذ بأيدينا إلى آية أخرى في سورة الرعد قرأها الشيخ الطاروسي. ماذا نتعلم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية والتي هي قاعدة شرعية، إذا رأى الله من العباد حسن النية فإن الله تعالى يعينهم على التغيير، وما لم يكن هناك إخلاص ولا صدق في النية فليبقى الحال على ما هو عليه. في سكرات الموت لما حضرت أبا موسى الأشعري سكرات الموت قال لأبنائه وهم حوله: اذكروا صاحب الرغيف. كل ما يفوت يقول لهم اذكروا صاحب الرغيف، وينام يعاني اذكروا صاحب الرغيف. فالعيال زهد، وكان منهم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال: يا أبتي وما صاحب الرغيف؟ تعلموا أن الدين المعاملة، الرحمة، الألفة، المودة، حب الخير للآخرين، إحسان الظن بالناس، التعاون، الأخذ على يد الظالم، التناصح، المشاركة، كل هذا هو من أسباب التغيير. وإلا فالصلاة وحدها لا تكفي بلا خلق، والزكاة وحدها لا تكفي بلا قيم، والحج وحده لا يكفي دون تغيير للسلوك. فقال أبو موسى الأشعري: كان في من كان قبلنا رجل عبد الله 70 سنة، وفي يوم من الأيام تكالب عليه السفهاء والظلمة فقالوا لعاهرة في القرية، شوف الرجل ده، فما زالت وراءه تغريه حتى وقع بها سبع ليال تامات، عاش معها في الحرم سبع ليال. ثم أفاق الرجل من غفوته 70 سنة عابد لله على جبل لا يعصي الله قط، ويجي ضيع كل ده في سبع ليال. فخرج يتكفأ على يديه ورجليه، كلما خطى خطوة سجد لله سجدة يريد أن يكفر عن ذنبه لعل الله يقبل. فآواه النبي في ليلة ظلماء مع مجموعة من الفقراء ما لهمش مأوى، 12 واحد، فقعد وسطهم يتدفأ الجو برد. فجاء رجل يوزع على هؤلاء 12، كل واحد رغيف، كل يوم الرجل ده يجيب العيش للمجموعة الفقيرة دي العاجزة عن العمل، فيقول فين واحد، يقول له انا اهو خذ الرغيف بتاعك، الثاني الثالث الرابع 12. هذا الرجل العابد العاصي كان قاعد في النص مش في الاخر، فخذ رغيف من ضمن الناس. الرجل بيجيب 12 على قد ال 12 بالظبط، هيفضل كام؟ واحد في الاخر ما خدش. فقال ايها الرجل اين رغيفي؟ رغيفك ايه يا عم؟ انا وزعت ال 12 عليك، سل اصحابك. ثم مضى وتركه. شوف الرجل العابد رق قلبه، المعمل السلوك الرحمة، رق قلبه لهذا المسكين الجائع، مع أن هذا العابد العاصي كان ميت من الجوع كما نقول. فقال أيها الرجل صاحب الرغيف هذا رغيف فخذ فكله، وأوى هو إلى بطنه يمسك بحجر عليها من الجوع. شوف الله، شوف المعاملة، شوف الناس النهاردة يريد كل واحد إلا من رحم الله أن يأكل حق أخيه ويتعب ويصعد ولو على جماجم الآخرين. أين نحن من هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه؟ فلما أعطى الرجل الرغيف لصاحبه أوحى الله إلى ملك فقال أيها الرجل إن الله تعالى وزن 70 سنة بالسبع ليال، فرجحت 7 ليال، كان ضايع 70 سنة ضيعهم في 7 ليال، ووزن الله 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف بالسبع. فاذكروا صاحب الرغيف، معمة رحمة القلوب، اعلموا انكم ستموتون كما مات الاباء والامهات والاجداد والجدات، ولا يبقى الا الذكرى الحسنة، ولن تكون بالصلاة وانما بالمعاملة، وليس ذلك انتقاصا من حق الصلاة، ولكن نفع الصلاة لك ونفع المعاملة للمجتمع كله. فتخلقوا بأخلاق الإسلام وتأدبوا بآداب سيد الأنام، تنهض أمتنا بسلام. أسأل الله أن يرحم متوفانا رحمة واسعة، وأن يشفع فيه نبيه العدنان، وأن يقبل فيه دعاءنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله سعيكم جميعا.